قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، مع تفسير بعض الآيات من سورة الإسراء، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. قوله تعالى: وآتينا موسى الكتاب. موسى هو ابن عمران عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وهو أكثر الأنبياء ذكرا في كتاب الله سبحانه، وسيرته أشبهت سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في جل مراحلها. وآتينا موسى الكتاب، والكتاب هنا هو التوراة، والذي جاء ذكره في شأن موسى صلى الله عليه وسلم التوراة وصحف موسى وكذلك الألواح، فهل هذه ثلاث مسميات لشيء واحد أم أنها ثلاث أشياء مفترقات؟ قولان للعلماء، والله أعلم. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل، هل وجعلناه عائدة للكتاب، عائدة على الكتاب لأنه أقرب مذكور، أم عائدة على موسى عليه السلام؟ كل صحيح، لكن هنا في هذا الموطن وجعلناه عائدة على الكتاب، إذ الله قال: إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، فهي إذن مفسرة لقوله وجعلناه هدى لبني إسرائيل. أما بنو إسرائيل فهم ذرية يعقوب صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. بنو إسرائيل هم ذرية يعقوب صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. قال تعالى: وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. هنا مضمر مفهوم من السياق، أي وعهدنا إليهم ألا تتخذوا من دوني وكيلا. وعهدنا إليهم ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح، أي يا ذرية المحمولين مع نوح. الخطاب للخلق كلهم، الخطاب للخلق كلهم: ذرية من حملنا مع نوح، يا ذرية الصالحين الذين حملوا في السفينة مع نوح، يا ذرية الصالحين المحمولين مع نوح في الفلك. فالذين حملوا مع نوح في الفلك كلهم مؤمنون، كلهم أهل صلاح. فيا أبناء الصالحين اذكروا نوحا عليه السلام الذي ركب معه آباؤكم وسلمهم الله بسببه في الفلك، اذكروا أنه كان عبدا شكورا، فمن ثم كونوا عبادا شكورين لله سبحانه وتعالى، كما أن آباءكم كانوا شكورين لله. فلم يحمل مع نوح في السفينة إلا مؤمن، وكل الخلق الذين جاءوا من بعدهم من ذريتهم، لأن الطوفان كان قد أغرق كل من على وجه الأرض إلا المحمولين مع نوح، وما حمل مع نوح إلا مؤمن. وعاود: كل من كانوا على وجه الأرض من بعد نوح عليه السلام آباؤهم أهل إيمان، لأن المحمولين مع نوح في الفلك هم الذين سلمهم الله فقط، وكلهم كانوا مؤمنين، كلهم كانوا مؤمنين. فعلى أن استفيد أمر، وإذا ذكرنا التفسير على الوجه المذكور، ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا، فيكون المعنى على ما ذكر مفيدا لأمر، وهو أمر متعلق بطريقة التخاطب مع الناس والدعوة إلى الله. أستثير الناس بما في آبائهم من الخير، أقول للشخص تعال يا ابن الرجل الصالح صلي معنا، يا ابن الطيبين صلي معنا، يا ابن المحسنين تصدق، يا ابن الشجعان بارز الأبطال، يا ابن العلماء تعلم، فأذكرهم بمآثر آبائهم وأجدادهم حتى تنفتح صدورهم بإذن الله لاستقبال ما سألقيه عليهم. وقد تقدمت لهذا أدلة كثيرة، منها يا بني إسرائيل، يا أولاد الرجل الصالح والنبي الكريم إسرائيل، كونوا صالحين. وهنا ذرية على النداء، يا ذرية المحمولين مع نوح، اذكروا أن نوحا كان عبدا شكورا، فقدموا شكر لله سبحانه وتعالى كما كان نوح شكورا لربه عز وجل. هذا، وقد قال بعض العلماء من الصحابة أو من التابعين، وهذا يؤثر على ما أذكر إما عن سعيد بن المسيب أو عن سلمان الفارسي، أنه قال إنما أطلق على نوح عبد شكور، والله أعلم، لكونه كان إذا أكل الأكلة حمد الله عليها، وإذا شرب الشربة حمد الله عليها. ذرية من حملنا مع نوح، إنه كان عبدا شكورا، إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. القضاء هنا قضاء كوني قدري، ليس قضاء شرعيا دينيا، فالقضاء قضاءان، كما أن الإرادة إرادتان، كما أن الأمر أمران. القضاء قضاء شرعي ديني وكوني قدري. القضاء الشرعي الديني قد يتخلف، والقضاء الكوني القدري لا يتخلف أبدا. فمثلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، قضى ربك بذلك، أمر بذلك، لكن من الناس من هو عاق، من الناس من لا يمتثل الأمر، من الناس من يشرك فلا يمتثل عبادة الله وحده لا شريك له. فهذا قضاء كوني، هذا قضاء شرعي ديني. لكن قال الله سبحانه وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين، هذا أمر نافذ لا بد أن ينفذ. وقضينا إلى بني إسرائيل لتفسدن في الأرض مرة، في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين. قضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن، هل يتصور أن الله يأمر بالفساد؟ مستحيل أن الله يأمر بالفساد، إنما هنا قدرنا، قدرنا وكتبنا عليهم كتابة كونية قدرية لا بد أن تتحقق. إذن نستفيد أن هناك قضاء شرعي ديني وقضاء كوني قدري، قضاء شرعي ديني وقضاء كوني قدري. القضاء الكوني القدري لا بد وأن يتحقق كما أمر الله سبحانه وتعالى، والقضاء الشرعي الديني قد يمتثل وقد لا يمتثل، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا قد يمتثل وقد لا يمتثل. لكن كما سمعتم وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع المصبحين قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، هل شرع ديني أو كوني قدري؟ كوني قدري. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، هل قضي الأمر شرع ديني أو كوني قدري؟ خلاص انتهى الأمر، بمعنى أنه سينفذ لابد. قال تعالى: فقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب. ما الكتاب هذا؟ قال: فريق من العلماء هو اللوح المحفوظ. الكتاب اللوح المحفوظ الذي كتبت فيه مقادير الخلائق، الذي كتبت فيه مقادير الخلائق، كتب فيه أن بني إسرائيل سيفسدون في الأرض مرتين، وستكون لهم دولة وصولة، وسيعلن علوا كبيرا. هذا كتب في الكتاب قبل أن يخلق الله السماوات والأرض. لعموم الحديث، إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام. وهل تحقق هذا الذي كتب، أم تحقق منه شيء وبقي شيء، أم لم يتحقق لا هذا ولا ذاك؟ فهنا أقوال للعلماء. وليعلم ابتداء أنه ليس هناك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفيد ما صورة هذا الإفساد في الأرض مرتين الذي سيصدر من بني إسرائيل. ليس هناك خبر عن المعصوم عليه الصلاة والسلام يفيد متى هذا الإفساد في الأرض، متى سيكون هذا الإفساد في الأرض. ليس هناك خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. فمن العلماء من قال إن المرة الأولى كانت في زمن بختنصر البابلي، فقد علا بنو إسرائيل في الأرض علوا كبيرا وأفسدوا إفسادا كبيرا، فسلط عليهم بختنصر البابلي المجوسي فأباد خضرأهم وقتل رجالهم، وكذلك استحيا نساءهم وسبى نساءهم. هذا بختنصر البابلي المجوسي، سامهم أسوأ صور العذاب. وقال آخرون إن المرة الثانية لم تأتي بعد، وستأتي بعد، فالله أعلم بتفاصيل ذلك. فإذا طرح السؤال ما صورة الإفساد في الأرض، أو عفوا هل صدر هذا الإفساد في الأرض من بني إسرائيل وعلوا علوا كبيرا، هل مرت هاتان المرتان أم أن واحدة مرت والأخرى ستأتي، أم كلاهما سيأتي، كل هذا ليس فيه نص عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هي أقوال لبعض أهل العلم، والله أعلم. قال تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين، أي سيصدر منكم إفساد في الأرض، إفساد عظيم في الأرض. قال: يمنع أن تكون هذه الدولة اليهودية الموجودة الآن نالت شيئا من ذلك، أعني التمكين بعض الشيء والإفساد الشديد في الأرض، فنشر الزنا في العالم من خلال وسائل الإعلام التي يقودونها، ونشر الربا في العالم من خلال البنوك الربوية التي يقودونها، وسن القوانين الباطلة في العالم، وإيقاد نار الحروب بين الدول، والبغاء المنتشر، والعياذ بالله، كل هذا من الإفساد في الأرض مرتين. وهذه الدولة اليهودية لها دور كبير، بل أعظم الأدوار في تبني هذا على مستوى العالم أجمع. وهذا نذير شؤم عليها، لأن الله قال: فإذا جاء وعد الآخرة، وعد أولاهما، يعني إذا تحقق لكم هذا الإفساد في الأرض في المرة الأولى وعلوتم علوا كبيرا، وعلوتم علوا كبيرا، سلط الله عليكم عبادا، سلط الله عليكم عبادا أقوياء أقوى منكم، كما قال: بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، أولي قوة شديدة في الحروب، وعندهم قدرة على القتال، قدرة شديدة، فجاسوا خلال الديار، دخلوا بلادكم وانتشروا في أوساطها وقتلوا فيكم وشردوا وأسروا واستباحوا ما يريدون استباحتهم. فهذا الوجه الأول. وهنا وقفة مع كلام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه في الحكم والغايات المحمودة التي أتى الله بها للمسلمين بعد غزوة أحد، أو الحكم والغايات مما حل بالمسلمين من هزيمة يوم أحد. ذكر فيما ذكر عند قول الله تعالى: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. فذكر ما حاصله، إن الله سبحانه إذا أراد أن يهلك أهل الظلم قيض لهم أسبابا، قيض لهم أسبابا لإهلاكهم، فيتسلطون على أهل الصلاح ويرتكبون في حقهم جرائم تستوجب تعذيب هؤلاء الظالمين، فيقتلوا من أهل الإسلام من يقتلوا، ويتسلطوا على أموال الناس فيسرقوا منها ما شاء الله أن يسرقوا، فيكون ما صنعوه سببا لإهلاكهم. فلما حصل منهم ما حصل يوم أحد، وقتلوا من قتلوا من الصحابة، وتعالى بعضهم قائلا: أعلوا هبل أعلوا هبل، كان هذا سببا لمحقهم، كما قال تعالى: وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. قال تعالى ذكره في كتابه الكريم: فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار، وكان وعدا مفعولا لا بد وأن يحدث، ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين، واستعنا عليكم في الأموال واستعنا عليكم في البنين، وجعلناكم أكثر نفيرا. ثم قال تعالى لهم: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. والآيات بعمومها تشمل كل محسن، إن أحسن الشخص فإحسانه لنفسه، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وإن أسأتم فلها، أي فعلى أنفسكم أيضا. فإذا جاء وعد الآخرة، المرة الآخرة التي ستفسدون فيها، ليسوء وجوهكم. ما معنى ليسوء وجوهكم؟ أي ينزلون بكم من النكال ما يظهر أثره السيء على وجوهكم، فالمهزوم والمخذول والمغلوب أثر ذلك كله يظهر على وجهه سوءا. فقوله وليسوء وجوهكم أي ينكلون بكم ويهزمونكم شر هزيمة، فيظهر أثرها على وجوهكم بكاء، مهانة، إذلالا، عارا، خزيا، إلى غير ذلك. وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة، هو المسجد الأقصى كما قال البعض، وليتبروا ما علوا تتبيرا. قيل ليتبروا يهلكوا ويدمروا ما شيدتموه تدميرا. فأنتم شيدتم أشياء سيدخل القوم عليكم ويدمر عليكم بيوتكم ويتبر ما علوا تدبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم. وإن عدتم عدنا، يعني إن عدتم إلى الإفساد عدنا بتسليط قوم عليكم. فهذه الآية نص فيما ذكره ابن القيم رحمه الله أن الظالم إذا تسلط وبغى وطغى رجعت عليه الكرة ثانية بتعذيبه والتنكيل به. وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. فقد تسيء أو يسيء فريق من الناس، قد تسيء في دولة من الدول الشرط أو الجيوش أو أي شيء، قد يسيء إساءة بالغة فيتسلط عليه قوم ينكلون به، وبعد يرفع الله الحالة الأولى ويمكن لأصحاب ويمكن للأولين مرة ثانية، ينظر ماذا سيصنعون. إن صنعوا الذي يسلط عليهم هو الله، إن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. في النهاية والعياذ بالله جهنم والعياذ بالله. فقد يظلم رجل وبعد أن يظلم يتسلط عليه ظالم مثله، فربنا قال وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. تسلط فريق من الظلمة ويطغوا ويبغوا في الأرض، فإذا كان ذلك سلط الله عليهم ظلمة من أمثالهم أو عبادا له أقوى منهم فينكلون بهم، ثم يرفع الله الضر ويترك الأولون. إن عادوا إلى ظلمهم عاد ربنا سبحانه وتعالى إلى تسليط العذاب عليهم. لكن ومن يتعظ ومن يعتبر؟ فإذا قرأ القارئون وتأمل المتأملون وتدبر المتدبرون قوله تعالى عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا، لفهموا سنة كونية، سنة لله سبحانه، إن الذي يسلط قوما على قوم هو الله، والذي يكف أذى قوم عن قوم هو الله سبحانه وتعالى. فإذا كانت مظاهرات اندلعت في مصر، من الذي سبب لها هذا الاندلاع؟ من الذي جعلها تقوم؟ هو الله. ومن الذي أخمدها؟ هو الله. ومن الذي يرفع قوما ويخفض آخرين؟ هو الله. ولكن قل من يتفطن لمثل هذا. قال تعالى وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. ثم قال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يرشد ويدل للطريقة التي أحسن الطرق، يهدي أو يهدي ويرشد إلى الطريقة التي أجمل الطرق في كل الأبواب. ففي الأصول، الأصول التي من أجلها كانت، من أجلها الأصول التي هي مقاصد للشريعة، يهدي التي هي أقوم في باب المعتقد، فيرشد إلى عبادة إله واحد هو الله سبحانه وتعالى. فلا تتشعب بنا الأهواء، ولا تعصف بنا الشبهات، ولا تتجاذبنا والعياذ بالله الأباطيل ولا الشياطين. فالذي يعبد ربا واحدا إذا جاء سأله، إذا ضل الطريق يسأله هداية الطريق، إذا مرض يسأله الشفاء، إذا خوف يسأله أن يكفيه شر الشريرين، إذا احتاج إلى أي شيء سأل ربه وسأل خالقه. لا يسجد إلا له، لا يرهب أحدا سواه، فمخه لا يتشتت، عقله لا يتشتت، قلبه لا يتشتت. إن خاف اعتصم بالله فسلمه الله وكفاه. أما الذي يعبد آلهة فصور في كتاب ربنا، ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ هنا عبدان، عبد له سيد واحد يأمره وينهاه فيمتثل، إذا امتثل سيكرم وإذا خالف سيهان، لكن الآمر والنهي شخص واحد. وعبد آخر اشتراه 10 أشخاص شركاء، فكل واحد لهم فيه العشر، له فيه العشر، والشركاء بينهم خلافات. واحد يقول له اذهب إلى القاهرة، والثاني يقول له لا تذهب، ابقى في مكانك، والثالث يقول اذهب إلى الإسكندرية، والرابع يقول اذهب إلى المنصورة، والخامس يقول سافر إلى السعودية. كل واحد يأمره بأمر، إذا أطاع واحدا ضربه 9 وشتته شملة، فهو دائما مضروب، دائما مهان، دائما غير محمود ولا مشكور. لكن الذي يمتثل أمر شخص واحد يسمع له سيكرم، ينتهي عما نهى سيكرم. فهكذا ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء، ليس مجرد شركاء، قد يتفق الشركاء، لكن شركاء متشاكسون، ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. فديننا أو قرآن ربنا يهدي للتي أقوم في باب المعتقدات، في باب المعتقدات يهدي التي أقوم في باب حفظ العقول، حفظ بعد حفظ الأديان، حفظ العقول. الشخص إذا شرب خمرا يهذي، يقع على أمه، يقع على أخته، يعبس بعذرته، يفعل أفعال المجانين. فهداية القرآن التي أقوم في حفظ العقول تتمثل في المنع من الخمر والمنع عن المسكرات. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ فالهداية التي أقوم في باب حفظ العقول تتمثل في منع الناس من شرب الخمر، منع المسلمين أتباع هذا الدين من شرب الخمر. كذلك يهدي التي أقوم في باب حفظ الأموال، فلا تمتد يدك إلى مال أحد غيرك، إن فعلت قطعت يدك، إن فعلت قطعت يدك. كذلك لا تغش في التجارة، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فيهدي التي أقوم في باب حفظ الأموال، من غشنا فليس منا، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. يهدي التي أقوم في حفظ الدماء، في حفظ الأنفس، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، كل المؤمن على المؤمن حرام، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، هكذا قال تعالى، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. فهذه من الهداية التي أقوم في حفظ النفوس وفي حفظ الدماء، هداية التي أقوم في حفظ الأعراض، فيحفظ لك عرضك، لا يجوز لك ولا يحل لك أن تمتد ببصرك إلى ما ليس لك، لا يحل لك أن تطلق النظر إلى عرض إلى مسلمة من المسلمات الغاديات الرائحات، لا يحل لك ذلك إلا بما جوزه لك الشرع. والأصل حفظ عرض المسلم يحفظ لك عرضك، أنه يحرم على أي رجل أن يخلو بامرأتك أو يصافحها أو يسافر معها، فضلا عن أن يقترب منها بمساس أي بجماع. فحفظ لك عرضك من هدايته التي أقوم حفظ الأنساب، حتى لا تختلط، فلا يحل لآخر، لا يحل لرجل أن يسقي زرعه ماء غيره، أن يسقي زرعه ماء غيره. لا يحل لك أن تجامع امرأة ليست لك فينسب الولد لغير أبيه. هداية التي أقوم في حفظ القلوب نقية وصافية. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء، 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، طوافون عليكم بعضكم على بعض. فيحفظ تصور الطفل نظيفا، يمنع الولد من أن يدخل على أبويه في هذه الأوقات من قبل صلاة الفجر وعند وضع الثياب من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء، فإن الولد إذا دخل على أبويه في هذه الأوقات قد يرى منظرا من أبويه يثبت في ذهنه فيشوش عليه فكره. فأمرنا بحفظ حتى تصورات الأطفال فضلا عن البالغين، فضلا عن البالغين أمرنا بأن نعلمهم الاستئذان في هذه الأوقات 3 من قبل صلاة الفجر، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء، حتى لا يشوش على أفكارهم، حتى لا يشوش على قلوبهم، حتى لا يخرج الولد يمارس مثل ما رأى مع أخته أو مع جارته. هداية التي أقوم في أبواب الاستئذان. حتى في الفروع إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله طروقا يتخونهم أو يلتمس عثراتهم، إنما أمهلوا حتى تمتشط الشعثة وحتى تستحد المغيبة. فإذا أطلت السفر وجئت ترجع إلى أهلك لا تدخل عليها فجأة، قد تكون ملوثة بحيضتها، قد يكون شعرها منكوش، ترى منها منظرا يقززك منها دوما، ولكن تمهل حتى تمتشط الشعثة وحتى تستحد المغيبة، فمن ثم تدخل عليها وهي مهيئة أو منظرها طيب لا تساء. من هداية القرآن التي أقوم عدم التنابز بالألقاب، فلا يحل لي أن أتكلم بكلام يؤذيك أو يطعن فيك، إنما كل ذلك له ضوابط، إنما الأصل أن أقول للناس حسنا كما قال تعالى وقولوا للناس حسنا كما قال تعالى وقل لعبادي يقول التي أحسن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تبسمك في وجه أخيك صدقة. فكل هذا من الهداية التي أقوم، كما قال عليه الصلاة والسلام لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك وجهك إليه منبسط. من هدايته التي أقوم هدايته في التعامل مع الجيران ووصيته بالجار، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، وقد قال تعالى موصيا والجار ذي القربى والجار الجنب، حتى لو كان الجار يهوديا أو كان الجار نصرانيا. فأمرنا أيضا بالإحسان إليه للنصوص المذكورة التي قد سمعتموها، التي قد سمعتموها والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. من هدايته التي أقوم هدايته في أبواب بر الوالدين، فأي دين أحسن من هذا الدين الذي يأمرك أن تخفض للوالدين جناح الذل من الرحمة وأن تقول رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هل ترضى أن تكون في دين إذا كبرت ولك أولاد تحرق أو تودع في مستشفى وتأخذ حقنة حتى تموت وتهلك، ثم بعد ذلك إلى عذاب دائم والعياذ بالله؟ فمن الهداية التي أقوم هدايته التي أقوم في الإحسان إلى الوالدين، هدايته التي أقوم في الأمر بوصل الأرحام، من هدايته التي أقوم هدايته في باب التعاملات مع الناس. تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد، كلكم لآدم وآدم من تراب، من هدايته التي أقوم شرع الصدقات، تشريع الصدقات مواساة للفقراء ومواساة للمنكوبين ومواساة للمساكين. من هدايته التي أقوم هدايته في باب الأيتام، فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. هداية للتي أقوم في المؤاخاة بين المسلمين، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله ولا يحقره، بحسب امرئ منكم من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. من هدايته التي أقوم هداية لترقيق القلوب بالإكثار من ذكر الله والإعراض عن اللغو وتلاوة الكتاب العزيز. من هدايته التي أقوم هدايته إلى طريق الجنة وما يقرب منها من الأعمال والأقوال والنوايا. ومن هدايته التي أقوم تحذيره من النار ومن الأسباب المدخلة للنار، صغيرها وكبيرها، أقوالها وأفعالها، النوايا الخبيثة التي تؤهل لدخول النار يحذرنا ربنا منها. من هدايته التي أقوم الستر على المسلمين، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. هكذا يهدي هذا القرآن للتي أقوم في كل باب، في كل صوب، في كل طريق، في كل حدب، فيما دق وقل وفيما كثر وازداد، فيما كبر وفيما صغر. هداية التي أقوم في كل شيء، وكيف لا يكون ذلك والذي أنزله هو الله سبحانه وتعالى. الذي أنزل هذا الكتاب هو الله سبحانه، لا يضل ربنا ولا ينسى ربنا ولا يخطئ ربنا، وما ربنا بظلام للعبيد. والله خلقكم وما تعملون، وكما قال سبحانه وتعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي خلقنا وهو أعلم بنا، وهو الذي شرع لنا الشرائع وقضى علينا بالمقادير. سبحانه وتعالى خلق فسوى وقدر فهدى، فكيف نعدل عن هذا الكتاب الذي يهدي للتي أقوم إلى كتاب آخر؟ كيف نعرض عن هذا الكتاب الذي يهدي التي أقوم في كل باب من الأبواب وننصرف إلى كتاب آخر؟ من هدايته التي أقوم هدايته في التعاملات بين الزوجين، وعاشرهن بالمعروف، فليس لي أن أؤذي زوجتي لا إمساكا ولا عند التطليق، بل كما قال تعالى: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وكما قال تعالى: وعاشرهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. بل ومن هدايته التي أقوم هدايته التي أقوم في التعاملات مع الكفار: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. من هدايته التي أقوم هدايته في الأمر بالعدل والإرشاد إلى الإحسان، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. هداية التي أقوم في حفظ اللسان وعدم استطالته في أعراض المؤمنين والمؤمنات الذين هم عن اللغو معرضون، وإذا مروا باللغو مروا كراما، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، وقالوا: لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، من صمت نجا. فهذا كله من هداية هذا الكتاب العزيز للتي أقوم. من هدايته التي أقوم منع الربا ومنع استغلال خلق الله. هداية التي أقوم حتى في سمتك، حتى في مجلسك، كن وقورا، كن وقورا، كن رزينا، كن عاقلا، لا تكن ثرثارا كثير الكلام. قال عليه الصلاة والسلام: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا أحاسنكم أخلاقا، وإن من أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. هكذا يهدي هذا القرآن للتي هي أقوم في كل طريق وفي كل اتجاه. إذا نظرت إلى هدي الكتاب العزيز في أي باب من الأبواب وجدت هذا الكتاب العزيز يهدي لكل طريقة، وسيندم أقوام أشد الندم لإعراضهم عن هذا الكتاب العزيز، بل وكما قال تعالى: ونحشره يوم القيامة أعمى، أي المعرض عن هذا الكتاب العزيز الوحي الكريم، المعرض عنه الرافض له. سيأتي عليه يوم والعياذ بالله، سيأتي عليه يوم يحشر أعمى فيقول: رب لما حشرتني أعمى؟ فيقال له، يقال له: كذلك أتتك آيتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فإياكم أن تعرضوا عن كتاب ربكم إلى أي كتاب آخر، أو عن الوحيين إلى دساتير باطلة أفرزتها أذهان تالفة، أفرزتها أذهان بشرية تخطئ وتصيب وتجهل وتعلم وتقبل وتدبر وتلعب بها الأهواء وتلعب بها العواصف. ربنا وكما سلف قال عن نفسه: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، أي فيه شرفكم وفيه عزكم إن أنتم اتبعتموه. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون، أفلا تعقلون. فهذا الكتاب فيه ذكرنا أي شرفنا، وفيه عزنا، وفيه سلامتنا وسلامة قلوبنا وسلامة أعراضنا وسلامة ديننا وسلامة عقولنا وسلامة أموالنا. فيه السلامة وفيه كل خلق كريم، هداية التي أقوم في أبواب الأخلاق. فلا تروا أبدا أي شيء يشين من الأخلاق التي يرشد إليها هذا الكتاب الحكيم، بل تأمل. وليتأمل الناقمون لديننا، ما الذي ينقمونه علينا؟ هل ينقمون علينا إلا أننا آمنا بالله وقلنا نتبع كتاب الله ونعبد ربا واحدا هو الله سبحانه وتعالى، ونؤمن بالرسل كلهم لا نفرق بين أحد من الرسل؟ هل ينقمون علينا أننا نمتنع عن الزنا وعن الربا وعن أكل المحرمات؟ ما الذي ينقمونه علينا؟ هل ينقمون علينا أننا نصلي في المساجد، نسجد لله ونركع ونسأل ربنا ونرجو؟ هل هذا ينقم علينا عند أي لبيب أو عند أي عاقل؟ ما الذي ينقم علينا إذا حدثنا الناس بقوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا؟ ما الذي ينقم علينا؟ هل ينقم علينا اتباعنا لكتاب ربنا وخالقنا ونحن والخلق سواء، والأكرم عند الله والأتقى؟ الأكرم والأتقى كما قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، كما قال تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فما الذي ينقمه علينا معارض هذا الدين؟ ما الذي فعله بهم ربهم سبحانه حتى تركوا شرعا وعمدوا إلى دبالات الأفكار وإلى دساتير باطلة أملتها عليهم عقولهم التالفة، ورفضوا كتاب رب العالمين وآتوا بزبالات الأفكار مكان قول ربنا سبحانه وتعالى؟ ما الذي ينقمونه على ربهم وخالقهم وقد علموا أنه قادر على الانتقام منهم، وقد علموا أنه عادل سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذرة كما قال في كتابه: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. إخواني بارك الله فيكم، تأملوا كتاب الله تجدوا كل خير فيه وتجدوا كل شر حذرتم منه، يحذركم ربكم منه سبحان الله وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. يضرب لكم فيه من كل مثل حتى تتعظوا، يضرب لكم فيه من كل مثل، تساق لكم فيه أجمل القصص حتى تعتبرون بها، حتى تطمئن بها قلوبكم. تضرب لكم الأمثال، تبين لكم مصارع الظالمين ومصارع الطغاة، تبين لكم في هذا الكتاب العزيز العاقبة الحسنة للمتقين الذين استقاموا على أمر الله. تعرفون ما ستقبلون عليه من أمر القبر ومن أمر الآخرة. كيف تعيشون بدون قرآن؟ لا تدرون عن أي شيء سيأتيكم. ربكم أخبركم في كتابه عما أنتم فيه، وأخبركم في كتابه عما ستصيرون إليه، وأخبركم في كتابه عن المقدر وأن الأمور كلها تجري بمقادير الله سبحانه. فكيف تعرضوا عن كتاب ربكم وخزائن كل شيء بيديه ومنتهى الأمور كلها إليه؟ كيف تعرضون عن الله سبحانه الذي أضحك وأبكى وأمات وأحيا وقبض في الأرزاق وبسط وعافى الأبدان وابتلى سبحانه وتعالى؟ كيف تعرضون عنه وهو عليكم قادر ونواصيكم كلها بيده سبحانه وتعالى؟ فلما التكبر عليه؟ ولما التجبر على خلقه؟ ولما الإعراض عن شرعه؟ لما الإعراض عن كتابه؟ لما الإعراض عن سنة رسوله؟ لما التكذيب بالقرآن والسخرية من الآيات والسخرية من أحاديث رسول الله والسخرية من متبع هذا الكتاب العزيز؟ لما السخرية؟ أحب للسير على ما سار عليه الغابرون الهلك إذ كان أحدهم أو إذ كانوا يسخرون من الذين آمنوا ويسخرون من الذين اتقوا؟ أحب للسير على ضربهم فضربهم نكد والعياذ بالله، ومصيرهم جهنم وبئس المصير. فصدق ربنا وهو أصدق القائلين إذ قال إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم، للطريقة التي أجمل الطرق، في كل باب، في كل طريق، في كل خلق كريم، في كل شيء يهدي هذا القرآن للتي أقوم. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. يبشركم ربكم أنكم إذا آمنتم وعملتم الصالحات أن لكم أجرا كبيرا. كم كبره يعلمه ربنا سبحانه، كم حجمه، كم قدره يعلمه ربنا سبحانه وتعالى. وإذا قال ربنا أن لهم أجرا كبيرا، ربنا لا يخلف الميعاد سبحانه وتعالى، أن لهم أجرا كبيرا وفي ذات الوقت، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم، أي أعددنا لهم عذابا أليما. بلغكم ربكم في كتابه كل أمر نافع، وحذركم من كل شر مستطير وغير مستطير. فامتثلوا كتاب الله وأقبلوا على كتاب الله. وكما قال تعالى لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون، وكما قال وننزل من القرآن ما هو شفاء، ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وكما قال تعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. أيها الإخوة، إذا اعترضتكم حادثة أو نزلت بكم نازلة فانظروا حكمها في كتاب الله وفي سنة رسول الله. فبكتاب الله نستبصر، ومن ثم نحكم على الأشياء بالأحكام الصحيحة اللائقة بها. ولا تنحرف عن الوحيين، فعليك بالوحيين لا تعدوهما، واسلك سبيلهما بفهم جيد. وإذا تعذر فهم نص غامض فاستفت أهل الذكر كالمسترشد. صدق الله إذ قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.